أكل متكئا. الأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم آكل كما يأكل العبد، آكل كما يأكل العبد، وكان لا يأكل متكئا صلى الله عليه وسلم، لأن الأكل متكئا يعني هو من فعل الجبابرة، من فعل المتكبرين. وقد لا يكون الإنسان وهو يأكل متكئا قاصدا للتكبر، ولكن هذه عادة المتكبرين، يعني فيه نوع من البطر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أكل متكئا وإنما أكل كما يأكل العبد. ففهم أكثر أهل العلم من هذا الحديث كراهية الأكل متكئا وليس التحريم، وإنما الكراهية، أنه يكره الإنسان أن يأكل متكئا، لأنه قال لا أكل متكئا ولم ينهى عن ذلك، لكن بين أنه لا يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم. فالأكل متكئا يكره ولا يحرم، يكره ولا يحرم. وهذا المقصود به الأكل الأكل، أما إنسان مثل يأكل بسكوت أو يشرب عصيرا أو كذا هو متكئ، هذا لا بأس به. والمقصود الأكل اللي هو وقت الغداء أو العشاء، الأكلة يعني التي تأخذ وقتا مثلا كذا، إنسان يأكل يعني ويجلس كما يجلس العبد، نوع من التواضع لله تبارك وتعالى. نعم، لكن القصد أنه يكره الأكل متكئا. إيه نعم، بل إن بعض العلم يرى، ابن القيم يرى التربع اتكاء أنك متكئ على رجليك، يرى التربع اتكاء. وكان شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يرد عليه ذلك، يقول له التربع ليس اتكاء إلى هذه الدرجة، مستهن ذكي متكئ. نعم.